اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي هل يمكن الترخيص في مخالفته القطعية أو لا؟ بمعنى هل يمكن جعل الترخيص في جميع أطرافه أو لا؟ فسرنا لإثبات استحالة ذلك خمسة وجوه. الاستحالة جعل الترخيص في جميع الأطراف، وناقشنا الجميع واتضح أن العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية وليس بعلة بحيث شنو لا يمكن ترخيص الشرعي في جميع الأطراف. و يمكن الاستشهاد لإثبات عقلائيا الترخيص في المخالفة القطعية. هذا مطلب جديد قاعد أبينه، هذا مطلب جديد أبينه. ويمكن الاستشهاد لإثبات عقلائية الترخيص في المخالفة القطعية، بما إذا فرض أن شخصا كان يعلم بأن هذا في هذا اليوم سوف يطرق بابه باب داره إنسان لا يرغب بفتح الباب له، لسبب معاه لا يرغب، من قبيل أنه يصرف عليه الوقت، يتلف عليه الوقت، يتدخل في أمور لا تعنيه، يتكلم على الناس، يبين عيوبا على أي حال. أكو بعض الناس يجي واقعا وأدري أن هذا اليوم، هذا يوم مثل الخميس أو يوم الجمعة، ويجي يدخل هذا يدق الباب ويسوي له قعدة إلى الظهر. وأكو أحيانا يجي في نفس الوقت كنت أعلم لإخبار صديق ثاني بأنه سوف يأتي، وهذا الصديق الثاني إنسان جيد مؤدب مرتب لا بأس به، وفي مثل هذه الحالة يقول صاحب البيت لولده لو سأله إن طرقت الباب في المرة الأولى أفتحها أو لا، باعتبار أنه يحتمل الشخص الأول ويحتمل الشخص الثاني، وإذا طرقت ثانية أفتحها أو لا، فماذا يجيب صاحب الدار؟ يلا في مثل هالحالة وهي طبيعة خلائية، هذه طبائع خلائية بعد كثير ما نسلم، هذه نظائرها، على نظائرها ماذا كثير، قد أحيانا هي. أحيانا هكذا يقول له ماذا جيد جيد، أحيانا يقول له لا تفتح لا المرة الأولى ولا الثانية على شغل فليولي سهل، وأحيانا يقول استحق جلتوا خليفين هذا باللغة الغيب بعد الزوال فاستحى في المرة الأولى واستحى ماذا في المرة الثانية، مع العلم بأنه الطارق في إحدى المرتين لا يرغب فيه، وهذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية، لا تقل إن الشخص الذي لا يرغب فيه لم يفرض أن دخوله في البيت محرم ومبغوض بدرجة إلزامية، لم يفرض هذا، بل أقصى ما فرض أن الشوق إليه بدرجة ضعيفة من دون أن يكون دخول محرم. قلت إذا قبل الترخيص القطعي في مخالفة ما كانت مبغوضيته ضعيفة نحيفة، فيلزم أن نقبل الترخيص القطعي فيما كانت مبغوضيته إلزامية لعدم الفرق على أنه يمكن التمثيل بأمثلة أخرى قد تكون المبغوضية فيها إلزامية شديدة، يعني بس انتوا افترضتوا في الحق، انا ما اريد ان اقول الترخيص القطعي دائما يجوز حتى لو كان الحرام شنو اقوى واقوى 100% او الف اقوى 100 من شنو الطرف الثاني غير الحرام، انت بعد تفترضون هذا، فمن الممكن في علم الله عز وجل لو فرض أن شرب الماء فيه مصلحة حين ماذا؟ حين الكذا، حين الاشتباه. لو فرض لا، لو فرض أنه شرب الماء فيه مصلحة في أنه يرقب في السنين، لأدل على أنه إذا ما رقب في السنين سوف يفوت شرب الماء، فهو يرى، ومع أنه يرى في شرب الماء ماذا؟ مصلحة. لا مصلحة، مو على أنه ولو مصلحة التسهيل، ولو مصلحة التسهيل هذا فرد شيء ماذا؟ معقول لا بأس به. فلو فرضنا أن المباح مصلحته كانت قوية ومفسدة الحرام كانت ماذا؟ بالقياس لها أضعف منها، ففي مثل هذا الحالة لا بأس. لا هو ما هو عقل نقول عقل نقول من يجب ما يحرم يقول الله علام الغيوب لعله ابن بر ماذا اهنان المطعم قد يفرد زين لعل المطرسة ان شاء الله راح يطرح اكثر شوي عمل صريح بلي ايه بلي ايه بلي شوفوا بي ايه بلي صحيح شطبيب هذه ما أكثر ما نأمر ماذا بالقبيحة هذه لمصلحة نقول اقتلوا ماذا اقتلوا أبطال المسلمين فلينقتلوني الله يا هذا مؤمن متدين فلينقتل ما قال وما أكثره هذا يطير الجيش أخي العزيز لحد الآن اتضح لحد الآن أن الترخيص بالمخالفة القطعية أمر ممكن، ولكن هل وقع بالفعل؟ هذا بحث ثاني. ولكن هل وقع بالفعل؟ هذا بحث ثاني. عنوان جانب خليلة. وهل او هل وقع الترخيص بالفعل؟ ما نبحث قبل قليل في امكان الترخيص وعدمه ثبوتان وواقعان، ولكن هل وقع الترخيص بالفعل إثباتا؟ وبتعبير ثاني، هل يمكن أن نستفيد من أدلة الأصول العملية من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ هل يمكن أن نستفيد ثبوت الترخيص في جميع الأطراف؟ الذي معناه أن الشارع حكم بجواز ارتكاب الكذب أو لا؟ ما يمكن استفادة هذا، وهذا بحث إثبات وبلحاظ أدلة. قد يقال مقتضى إطلاق الأدلة والنصوص هو الشمول لجميع الأطراف، حينما نلاحظ الطرف الأول لا نجد علما بحرمته، فيشمله الحديث يثبت الترخيص بارتكابه. وحينما نلاحظ الإناء الثاني لا نجد علما بحرمته أيضا فيشمله الحد. هكذا قد يقال يعني مقتضى الإطلاق هو الشمول لهما معا، ومن هنا وقع الأعلام في حيط وبير من ناحية كيفية التخلص من هذا الإطلاق. شيخ الرسائل مثلا تكلم بكلام لا يخلو من تعقيد معنوي ولفظي، ولم يأتي بشيء تركن له النفس. ولكننا باختصار نقول في دفع الإطلاق إنه توجد قرينة لبية ارتكابية تمنع من انعقاد الإطلاق المذكور، وهي أن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف وإن كان شيئا ممكنا ثبوتا ولكن المرتكز في أذهان الناس العلماء منهم فضلا عن غيرهم، المرتكز هو عدم جواز ذلك. وهذا الارتكاب وإن كان ارتكابا باطلا بنظره حيث رددنا فيما سبق جميع وجوه الاستحاض، ولكنه بالتالي ارتكاب ثابت وقائم بالفعل، فيكون ذلك بمثابة القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق. متصل غير متصل وهذه نكتة ظريفة، وهي أنه تتحقق أحيانا ارتكازات باطلة قبيلة تكافها. وهو ارتكاب عدم إمكان ترخيص المخالفة القبلية. فإنه ثابت جزما. ولكن اطربه هو باطل بنظره وغير صحيح وأسس باطل. ولكن بالرغم من ذلك ما دمنا نسلم له وجود فعلي في أذهان الناس فيكون بمثابة القرينة فهو باطل، ارتكاب باطل على أسس باطل. لكن بالرغم من ذلك يكون بمثابة القرينة متصل المانع من انعقاد الإطلاق. كيف ما كان ماذا؟ كيف ما كان هو كل شيء ممكن ما لم على أي حال يقوم دليل علما على امتناع شكو بي. بل بعد ذلك أثبتنا أنه فرق شيء عقلائي. وإن شئت أو أطرأي إن شئت أحذر هذا ويمكن أن نذكر بيانا آخر في تقريب القرينة المتصل، وهو أنه لو رجعنا إلى الحياة العقلائية لم نجد بينهم أو لديهم لم نجد لديهم أن مصلحة الإباحة تبلغ في القوة إلى حد شنو؟ يفدى لأجلها شنو؟ فداء يعني يضحى لأجلها ملاك الحرام بمفسدة الحرام. لا نريد بهذا أن نقول ذلك مستحيل الوجود، بل نريد أن نقول هو غير مألوف الوجود. مألوف بل العقلاء قد ارتكب في أذهانهم أن ملاك الإباحة عادة يكون أضعف من ملاك الحر، وهذا الارتكاز يكون بمثابة القرينة المتصلة. مانع من شمول مانع من إطلاق وشمول طوف البرائر لجميع الأطراف أي لموارد العلم الإجمالي إذ لازم شمولها لذلك أن ملاك الإباحة أقوى من ملاك الحرمة الأمر الذي لأجله رخص المولى في جميع الأطراف. فرق هذا البيان الثاني للقرينة التقريب الثاني القرينة المتصل عن البيان التقريب الأول له في التقريب الثاني لم نفترض وجود اعتقاد وارتكاز هذا نفترض وجود ارتكاز صحيح وهو أنه بين العقلاء لا يبلغ ملاك الإباحة في القوة إلى حد يفدى لأجله ملاك الحرام بخلافه في التقريب الأول حيث كان يدعي أن الارتكاز الثابت في أذهان عامة الناس بما في ذلك العلماء منهم على امتناع الترخيص في جميع الأبراج لو كان ارتكازا مخطئا ولم يقم على أسس صحيحة في تحقق القرينة المتصلة وعدم انعقاد الإطلاق. سرقني بيانان تقريبان اذكرت هواية ظريفات لطيفات نستفيد من عدهن في لعله مجالات أخرى وفي الحقيقة يعني بيانات نفحركم إليها يعني العلماء مهما قالوا في توجيه عدم شمول الأطلاق للأطراف لعله أصبحته لا ترسل إلى تلك التقريب لكن مثل هذه التقريبات ظريفة لطيفة جيدة على أي حال بهذا ننهي كلامنا في حرمة المخالفة القطعية واتضح أننا نقول ها النتيجة النهائية شنو ما راح نخرج من هنا لا تنسبون إن في يوم من الأيام أنه نجوز أن المخالفة القطعية جائزة شرعا لا جائزة شرعا لم نقول لا أستغفر الله هذا لم نقوله وإنما نقول العقل لا يرى استحالة تحقق ذلك من الشارع أما أنه هل تحقق منه الفعل الصحيح انه لم يتحقق بالفعل لعدم انعقاد الاطلاق في أدلة الأصول، وإن شاء الأصل العملية للقرينة اللبية التي بيناها بأحد شكلين بأحد تقريبين إن شاء الله يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل نتكلم في وجوب الموافقة القطعية. اللهم صل على محمد وآل محمد.